هذه أجزاء بعد اللحم لها أسماء، اللحم لها أسماء، لحم الظهر ولحم الجنب ولحم الفخذ. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، ذكرتم أن المرأة تدخل غرض ما ورد هذا، لأن التيمم ما يقوم مقام الماء في هذا الشيء، في إطفاء، في الإطفاء يقوم مقام في الطهارة، أما في الإطفاء الماء له خاصية، الماء له خاصية. دليل أنك لو مثلا سفكت على النار ماء تطفأ، لكن لو جعلت فيها تراب ما تطفأ. في فرق بين هذا وهذا من ناحية تأثير على أثر النار. نعم، فالماء له خاصية. نعم. فضيلة الشيخ، إذا مضغ نحن بعيد أي نعم، ثم علم أنها نحن بعيد فرماها من فيه، ولكن نظر في جوفه شيء من راقها، فهل يلتقط وضوءه بهذا؟ لا يلتقط وضوءه ما دام ما ابتلعها، فإنه لا ينطق، لأنه لا يقال إنه أكلها، ما دام إنه لفظها لا يقال إنه أكلها. الحسن رضي الله عنه طفل صغير لما أخذ تمرة من الصدقة وأكلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بلفظها، فلفظها، لفظه الحسن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن من أهل البيت، وأهل البيت لا تحل له الصدقة. فدل على أن الإنسان إذا لفظ الشيء لا يكون حكمه حكم من أكله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حقيقة ما يرويه بعض الناس أن صدق رأي الأمور من ذكور الإبل، أن الصحابة كانوا جالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث من أحدهم يكلم واستحى أن يقوم يتوضأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الجالسين للوضوء، لا أعلم هذا لا أعلمه، ما أدري، هذا ربما يكون من حدس العوام. إذا كان أحد منكم وجد حديث في هذا يجيبه لنا نشوف، أو يدلنا على مكانه، إنما نسمع عند العوام هذا. نعم، يحتاج إلى تحقق. نعم. قولت الشيخ، إذا كان الإمام أحمد رحمه الله قد ضعف هذا الحديث، وأحمد لا يقبل إلا بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وقد روى الذهبي عنه أنه بعدما فرج وخرج منه دم، فلما صلى وسلم قال له الإمام: صليت وضعت فينزل. قال الإمام أحمد رحمه الله: صلى عمر وجعله يخدم دما، فلا يكون هذا يدل على أن هذا هو منهج أحمد. هذا رواية ثانية أن الإمام أحمد يوافق الجمهور، لكن المذهب اللي في متن الزاد وغيره هو العمل بما دل عليه هذا الحديث، لا لأجل هذا الحديث فقط، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا يؤيد هذا الحديث من القيء، الوضوء من القيء. الإمام أحمد لم يأخذ بهذا الحديث وحده في القيء. أما قضية الدم فهذه محل بحث، قضية الدم صحيح أنها محل بحث. نعم، ففيه فرق بين القيء وبين الدم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يمسك بنود الإبل سواء بالبيت أو فداء يصبح نجسا ومرق الصلاة فيه؟ لا، جلود الإبل مباحة وطاهرة ولله الحمد، إذا دبغت فإنها تطهر، حتى جلود الميتة من الإبل والبقر الصحيح أنها إذا دبغت تطهر، فكيف إذا كانت مذكاة؟ إذا كانت مذكاة فإنها طاهرة سواء دبغت أو لم تدبغ، لأن الذكاة تطهرها، وإن كانت ميتة فإن الدباغ يطهرها، دليل حديث ذكاة الأديم عن الجلد دباغه. فجلود الإبل وشعورها وأوبارها وأصوافها طاهر،